أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا فقد استمسك بالعروة والله سميع عليم. والله

قال إبراهيم ربي ينصرن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون حبة صدق الله.